وتعافيها من بلائها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام شفاء لأمتك يا مولانا من آثار العيون من عيون نظرت فأسترت. بسم الله أرقيك من وخز من وخز ونغز ونبض ونبض ونبض ونبض سريع في القلب ونبض ونبض ونبض في العروق في العروق وفي المفاصل وفي العصب. أسترى عليك ضيق صدرك آلم جسدك وخمل الجسد وكسل الجسد. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بارك لها في زوجها وأولادها يا ربنا. بارك لها في زوجها وأولادها وبيتها يا مولانا. واجعل لها حياة طيبة واجعل لها حياة طيبة واجعل لها حياة طيبة واجعل لها حياة طيبة. اجعل لها حياة طيبة يا ربنا. اجعل لها حياة طيبة لا يشوبها سحر وحسد وعين ونظرة ونفس وعقد. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت رب العالمين. زدنا ولا تنقصنا يا ربنا واحمنا واكفنا يا ربنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعدائنا وكلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واقض لنا ولا تقض علينا واحكم لنا ولا تحكم علينا. بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما وشرا سحرا وعينا وحسدا. بسم الله يرقي قلبك المؤمن. بسم الله يرقي قلبك قلبك قلبك قلبك. بسم الله أرقي قلبك قلبك قلبك قلبك المؤمن. بسم الله أرقي الرأس الرأس من دوخة وصداع وألم وسقم. بسم الله أرقي الرأس مما على العقل مما على العقل أنقص ومما على الإدراك أذهب ومما عليه أتعب ومما عليه أمرض. بسم الله يرقي الرأس. بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه من أثر سحر وحسد من أثر سحر وحسد وعين من أثر سحر وحسد وعين. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما واثر حسد أسد وعين على الوجه على الوجه على الجسم على الجسم. أبطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون على الرأس على الرأس على فكر الرزين على عقل سديد على عقل الرزين على فكر سديد. أبطل يا ربنا ترى حسد حسد وعين على الوجه على الوجه الجميل على الوجه الجميل على الوجه. أبطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون وعيون وعيون على شعر على شعر جميل مسترسل وعلى وجه وعلى وجه جميل حسن وعلى حسن لون جلد وعلى حسن لون جلد. أطل يا ربنا ترى حسد وعين حسد وعين حسد وعين على عقل رزين وفكر سديد وعلى صبر جميل وعلى صبر جميل. أطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد عليها عليها وعلى زوجها بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها بينها وبين زوجها من أهلها وأهله من أهله وأهلها حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا حسدا عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها من أهله وأهلها من أهله وأهلها حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا ترى حسد حسد شديد عليها وعلى زوجها حسد بينهما وعليهم حسد بينهما وعليهما وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى بيتها وعلى بيتها على استقرارها على استقرارها على بيتها على بيتها على حبها لزوجها وعلى حب زوجها لها على حبها لزوجها وعلى حب زوجها لها. أطل يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما من أهله وأهلها من أهله وأهلها من أهله وأهلها ومن الأقارب الأقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن صديقاتها ومن أصدقائه من أصدقائه وصديقاتها من أهله وأهلها من أهله وأهلها حسدا من عند أنفسهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بينها وبين زوجها ألف بينها وبين زوجها وزدها يا ربنا صبرا وزدها يا ربنا قربا له وزدها يا ربنا له قربا. اللهم يا ربنا قرب بينهما قرب يا ربنا بينهما وزد يا ربنا ألفة بينهما ومحبة وعشقا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا. وعليك يا ربنا بحاسد يريد تفريقا وعليك يا ربنا بحاقد يريد تفريقا وعليك يا ربنا بمن كان في الجسد عاشق يريد تفريقا وعليك يا ربنا بعاشق وعاشقة بعاشق وعاشقة في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة وبينهما وعليهما وفيهما وعليك بعاشق وعاشقة في الزوج وفي الزوجة عليه وعليها فيه وفيها بينهما بينهما جعلك الجبل جعلك الجبل بينهما بينهما جعلك الجبل بينهما بينهما. اللهم أبطل يا ربنا السحر سحر تفريق بينهما فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا سحر تفريق وحسدا يفرق وحسدا يفرق. أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تفريق أطل يا ربنا سحر تفريق وحسدا يفرق فيما بينهما وحسدا يفرق يفرق فيما بينهما ترى عين عين عين ونفس نفس نفس نفس تعلقت فيها نفس تعلقت فيها نفس تعلقت فيها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وانتقاما وغيرة شديدة وغيرة وغيرة وغيرة من أهله من أهله وغيرة وغيرة وغيرة وغيرة من أهله من أهله من أهله من أهله من أهلها من أهلها من أهلها من أهلها. أطل يا ربنا سحرا قويا بسم الله يرقيكما من نفس من نفس فيك وفيها من نفس فيك وفيها بسم الله يرقيه أرقيه هو أرقي الزوج أرقي الزوج من نفس عليه وفيها من نفس عليه وفيها من نفس عليه وفيها من نساء من نساء من أقاربه من أقاربه من أقاربه من أقاربه بسم الله يرقيك من نفس من نفس عليك من نفس فيك أثرت عليك مع زوجك أثرت عليك مع أولادك أثرت عليك في بيتك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من نفسه من نفس مفرقة تريد تفريقا بينك وبين زوجك تريد تفريقا بينك وبين زوجتك تريد تفريقا بينك وبين زوجك تريد تفريقا تريد تفريقا تفريقا تفريقا تفريقا وعذابا تفريقا وعذابا وإهمالا بينك وبين زوجك عليك وعلى زوجك بسم الله يرقيك بسم الله أرقي قلبك بسم الله أرقي صدرك بسم الله أرقي ميولك ميولك وأحاسيسك ومشاعرك تجاه زوجتك تجاه زوجتك تبارك الله تبارك الله عشر سنين تبارك الله تبارك الله عشر سنين تبارك الله تبارك الله يا ربنا اجعلها يا ربنا اجعلها يا ربنا سيمان اجعلها يا ربنا سيمانا اجعلها يا ربنا سيمانا وزدهم يا ربنا عشرات السنين وهم أجمعين بصحة وعافية وفي قرب عظيم تبارك الله تبارك الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا زدها يا ربنا حبا لزوجها وزد يا ربنا حبا لها اللهم ألف يا ربنا بينهما بين الزوجين بين الزوجين يا الله ألف بينهما يا ربنا وزدهما قربا يا ربنا لبعض اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ألهب حسد الحاسد عليهما وعلى الذرية اللهم اصرف يا ربنا الحاسد اصرف يا ربنا الحاسد واشغله يا ربنا بنفسه واشغله يا ربنا بنفسه واشغله يا ربنا بنفسه ذكرا وأنثى إنسا وجنا قريبا وبعيدا حاسدا وحاقدا هاويا وعاشقا هاويا وعاشقا فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطل يا ربنا شعرا بينهما وعليهما وفيهما وحسدا بينهما وعليهما وفيهما فطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا اللهم فطل يا ربنا سحرا سحرا جن جن جن جن جن جن فطل يا ربنا سحرا جن فطل يا ربنا سحرا جن فطل يا ربنا سحرا جن مرسول بحسد شديد اللهم فطل يا ربنا سحرا جن مرسول بحسد جديد مرسول بحسد شديد فطل يا ربنا سحرا بينهما سحر جن ظالمين سحر جن ظالمين سحر جن ظالمين سحر جن ظالمين حاسدين حاقدين حاسدين حاقدين يريدون تفريقا وعذابا له ولها وفرقة بينهما وطلاقا هطل يا ربنا ما يسبب الطلاق هطل يا ربنا ما يسبب الشقاق هطل يا ربنا ما يسبب عدم الوفاق هطل يا ربنا ما يمرض الزوجة هطل يا ربنا ما يمرض الزوجة أطل يا رب سحر مرض وحسدا يمرض وحسدا يمرض وحسدا يمرض يضيق الصدر يضيق الصدر يضيق الصدر يضيق الصدر ويسبب الهم والغم والكرب الشديد بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل اقضي فيه اقضي فيه اجعلها يا ربنا تقذف الآثار الآثار وتخرج المؤثر اجعلها يا ربنا تقذف الآثار تقذف الآثار تقذف الآثار تقذف الآثار تقذف وتخرج المؤثر يا ربنا وتخرج المؤثر اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج يا ربنا الظالمين منهما ومن البيت ومن البيت ومن الذرية ومن الذرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا المؤمن والمؤمنة احفظ يا ربنا المسلم والمسلمة احفظ يا ربنا الذرية احفظ يا ربنا البيت احفظ يا ربنا ودة احفظ يا ربنا عشقة احفظ يا ربنا حبة بينهما يا ربنا امسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. بسم الله يرقي الزوج والزوجة، بسم الله يرقيكما والله، والله يقيكما والله، والله يحفظكما والله، والله يقيكما والله، والله يعصمكما والله، والله يعصمك من الناس. أصل يا رب أثر في الزوجة، في الزوجة لزوجها تكريها، تكريها تكريها، تكريها وتبغيضا، تكريها وتبغيضا. أطل يا ربنا سحا عظيم أثر حسد، حسد شديد وعيونه سببت عداوة عداوة عداوة عداوة بينها وبين زوجها، سببت عذابا ونكالا ونكالا وعذابا وعذابا بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، في البيت في البيت، وعلى الذرية على الذرية ذرية ذرية ذرية. أطل يا ربنا ما حمل الجسد، أطل يا ربنا ما كسر الجسد، أطل يا ربنا فرع عيون عيون حاسدة وأنفسه. بسم الله يرقيكم من نفسه نفسه نفسه نفسه، يهودية يهودية مرسولة مرسولة، يهودية يهودية، نفسه نفسه نفسه نفسه، تعلقت تعلقت، حسد حقدة ظلمة انتقامة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة غيرة على الزوجة، غيرة على الزوجة، غيرة غيرة منهما، غيرة فيهما، غيرة غيرة منهما وعليهما وفيهما وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية، على صلاح الذرية، على جمال الذرية، على على حفظ الذرية، على على كبر الذرية. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الذرية، تبارك الله على الذرية، تبارك الله على الذرية، تبارك الله على الذرية. فتبارك الله رب العالمين، بارك لهما يا ربنا في الذرية، بارك يا ربنا في الذرية، بارك يا ربنا في الزوجة، في الزوج والزوجة، بارك في الزوجين وفي الذرية، بارك يا ربنا في الزوجين وفي الذرية، وفي البيت وفي البيت، وفي البيت وفي البيت، وزدهما يا ربنا من فضلك، وزدهما يا ربنا من فضلك، وزدهما يا ربنا من فضلك، وزدهما يا ربنا من فضلك. أطل يا ربنا سحرا عظيما بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا رب حسدا بينهما، حسدا بينهما وفيهما وعليهما، أطل يا رب حسدا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا أخرج أخرج يا ربنا مع أخرج يا ربنا مع النفس، أخرج يا ربنا مع النفس، أخرج يا ربنا مع العرق، أخرج يا ربنا مع العرق، أخرج يا ربنا أخرج أخرج يا ربنا من الأعلى ومن الأسفل، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج مع الأذى مع الأذى مع الأذى مع الأذى، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما، أخرج يا ربنا أثر حسد، حسد في الجسد في الجسد، حسد على الرأس على الرأس، وقبح الوجه وقبح الوجه، أطل يا ربنا ما يقبح الوجه، ما يقبح الوجه والجسم، ما يقبح الوجه والجسم، عنده وعندها، بينه وبينها، عليه وعليها، فيه وفيها، أطل يا ربنا هذا الأثر، ما يقبح الوجه، ما يقبح الأخلاق، ما يقبح الأخلاق، ما يجعل ما يجعل الزين شينا، ما يجعل الزين شينا، ما يجعل الزين شينا، ما يؤثر عليهما، أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، وقلبوا لك الأمور. أطل يا ربنا أثرا عظيما، قلب الأمور سيئها سيئها، قلب الأمور سيئها سيئها سيئها سيئها، بينه وبينها، عليه وعليها، فيه وفيها، يراها على غير وجهها، ويراها على غير وجهها، يراها على غير وجهها، يراها على غير خلقتها، يراها على غير أخلاقها، هي تراه على غير خلقته، هي تراه على غير خلقته، هي تراه تراه وتحس وتحس، أثر على مشاعرها وأحاسيسها وأحاسيسها تجاهها تجاهها تجاهها تجاهها، أطل يا ربنا ما أثر على الأحاسيس والمشاعر والمشاعر بينهما بينهما، أطل يا ربنا أثرا بينهما بسم الله ارقي الزوجين الزوجين والذرية مما أثر عليهم مما أثر فيهم. بسم الله ارقيكم مما جعل جفافا عاطفيا مما صرف الزوج عن زوجته عن زوجها. ارقي يا ربنا أثرا قويا عظيما أثر على الأخلاق والمعاملة بسم الله ارقي الزوجة والزوجة والذرية والذرية. بسم الله يرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما ويحميكما ويعافيكما. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. أقل يا رب سحرا بينهما وحسدا فيهما وعليهما وأثر عيون. أقل يا رب لا ترى عيون. أقل يا رب لا ترى عيون. حاسدة. أقل يا رب لا ترى عيون. أطل يا ربنا سرع عيون. أطل يا ربنا سرع عيون على الوجه الجميل الحسن على الشعر. أطير بثر عيون. حاسدة. عيون سببت حرارة في الجسد سببت خمولة. أطير بثر حسد. عين. أطير بثر ما سبب الخمولة والكسل. أطل يا رب ما سبب الخمول والكسل بسبب العيون التي تربط الجسد. أطل يا رب سرى مرابط وعقد ربطت العقل ربطت الفكر أغلقت العقل أثرت عن نفسية وترت النفسية. أطل يا ربنا ما على النفسية. نفسية من أثر نفس تركزت على النفسية والأخلاق تركزت على النفسية والوجه النفسية والعلاقة الزوجية. أطل يا ربنا ما أثر على الفراش بين الزوجين. أطل يا ربنا ما أثر على الفراش بين الزوجين. اللهم أطل يا ربنا ما أثر على الفراش من أثر نفس عليه وعليها نفس فيه وفيها نفس بينهما. أطل يا ربنا أثر نفس أثرت وسحر أثر وحسد وعينه وعقد على شعر عقد حسد سحر من أثر عينه عين أثرت على فراش بين الزوجين فراش. أطل يا ربنا أثرا عظيما. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا جعل بعدا بينهما. قرب يا ربنا بينهما وزدهما يا ربنا ولا تنقصهما توفيقا وقربا وعشقا يا ربنا. السحر في إن الله سيبطله. أطل يا ربنا حسدا شديدا، أطل يا ربنا ما ربط الفكر، أطل يا ربنا ما ربط العقل، أطل يا ربنا ما ربطها عن زوجها، أطل يا ربنا ما ربطه عن زوجته، أطل يا ربنا ما ربط ما ربط ما ربط، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما ربط، أطل يا ربنا ما ربط، أطل يا ربنا ما ربط، أطل يا ربنا ما ربط بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا. يا الله يا الله يا الله، أثر على القلب، أثر على المشاعر والميول، أثر على الأحاسيس، الأحاسيس أثر على العقل، على العقل والإدراك والإدراك والإدراك. أطل يا ربنا ما أثر على السمع والبصر، على السمع والبصر، على السمع والبصر، على السمع، على السمع، جعل صمما بينهما، صمما بينهما، صمما بينهما، جعل صمما بينهما، لا تسمعه، لا تسمعه، لا يسمع لها، لا يسمع لها، لا يسمع لها ولا يطيع، لا تسمعه ولا تطيع. أطل يا ربنا أثرا على على البصر، على البصر، على البصر، عمي عنها وعميت عنه، على البصر، على البصر، لا يراها على خلقتها، لا يرى إلا سوءا منها، لا ترى إلا سوءا منه. يا الله أطل هذا الأثر على السمع والبصر وعلى العقل، العقل، العقل، العقل والإدراك، والإدراك عن النفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجوا أعداء الله من أولياء الله. اللهم أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الساحرين، أخرج يا ربنا الحاسدين، أخرج يا ربنا الحاقدين، أخرج يا ربنا العاشقين، العاشقين، العاشقين، أخرج يا ربنا الأنفس، الأنفس، الأنفس، من الزوج والزوجة، حاسدين حاقدين، ظالمين طاغين باغين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما يا ربنا، على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، على الزوج والزوجة، حسد بينهما وعليهما وفيهما. اللهم يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا منهما، منهما وعليهما وفيهما يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، هذا الأثر، هذا الأثر، واحل يا ربنا العقد، واحل يا ربنا العقد من القلب، من القلب، من قلبه لها ومن قلبها له. اللهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، عقد، عقد خبيثة، عقد خبيثة، عقد خبيثة، مفرقة، مفرقة، مفرقة، مفرقة، مرضية للشيطان، مرضية للشيطان، مرضية للشيطان، مرضية للشيطان، مرضية للشيطان، مرضية للشيطان. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، حسدا من عند أنفسهم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اجعلها يا ربنا تستفرغ الحسد، اجعلها يا ربنا تستفرغ الحسد، والعين والعين والعين، الآن الآن الآن، يا الله يا الله، اخرج الحسد يا ربنا اخراجه، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا من الروح، من الروح والجسد والنفسية، اخرج يا ربنا النفس، النفس، النفس الأمارة بالسوء، النفس الظالمة، النفس الخبيثة، النفس، النفس، النفس، النفس مرسولة عليهم بحسد، مرسولة عليهم بسحر عظيم، تأمر، تأمر بالتفريق، تأمر بالتفريق، تأمر بالتفريق، توسوس بالتفريق، توسوس بالتفريق، ترهق الجسد، ترهق الجسد. اللهم عليك يا ربنا بالنفس الظالمة، بالنفس الغضوبة، بالنفس الشريرة، شريرة مرسولة، مرسولة، مرسولة من إنس، مرسولة من حاسد وحاقد، مرسولة من حاسد وحاقد، مرسولة ممن يريد الطلاق، ممن يريد الطلاق، ممن يريد الطلاق، ممن يريد الشقاق وعدم الوفاق. لا إله إلا الله العظيم الحليم. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطل يا ربنا أكرم على الزوجي والزوجة وعلى الذرية وفي البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت ضيق صدورهم في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت فيه الخيالات خيالات وأوهام ووساوس ووساوس ووساوس وحشرات وحشرات وزواحف وحشرات وزواحف وحشرات وحشرات وزواحف مضيقة مضيقة مضيقة مضيقة مضيقة للصدر مضيقة للصدر تؤثر عليهم تؤثر عليهم تأثيرا بالغا. اللهم أطل هذا الأثر اللهم أطل هذا الأثر أثرا قويا عظيما شديدا أثر حسد وعين حسد وعين. أخرجوا يا ربنا أخرجوا يا ربنا مع الاستفراغ أخرجوا يا ربنا مع القي أخرجوا يا ربنا مع القي. اللهم اجعلها يا ربنا تقيء الآن تقيء الآن واجعله يا ربنا يقيء الآن يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد أثر الحسد أثر الحسد أثر الحسد أثر الحسد والعين والعين والعين والنفس والنفس والسحر والسحر والسحر. أخرجوا يا ربنا من أجسادهم أخرجوا يا ربنا من بيوتهم أخرجوا يا ربنا من الذرية. اللهم أخرج يا ربنا إخراجا ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج. أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا ربنا السحر أخرج يا ربنا العين العين العين خذ يا عين بأمر الله خذ يا عين الحاسدة خذ يا عين الحاسدة خذ بأمر الله بأمر الله خذ يا شيطان العين خذ يا شيطان العين أخرج يا شيطان العين اللعين أخرج يا شيطان العين اللعين أخرج بأمر الله. يا من كنت في الجسد يا من خوفت خوفت القلب يا من أرعبت القلب يا من أرهبت القلب يا من وسوست الصدر اخرج يا ظالم اخرج يا ظالم يا مفرق اخرج يا من الله اخرج يا شيطان الحي اخرج يا من ضيقت الصدر اخرج يا من سببت خمولة خمولا وكسالا وألما وضيما اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله يا ظالم اخرج بأمر الله يا ظالم اخرج بأمر الله يا ظالم اخرج بأمر الله يا ظالم اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا شيطان العين اخرج يا امر الله اخرج يا امر الله اخرج يا امر الله اخرج يا امر الله اخرج يا امر الله اخرج يا امر الله. اللهم يسر خروجه يا الله اللهم اخرج شيطان العين اللعين اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين اللعين خذ يا ظالم خذ يا ظالم. اللهم اخرج يا ربنا الموكل الموكل بالحسد الموكل بالحسد الموكل بالحسد اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الحاسد الحاقد الظالم اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من الزوج والزوجة اخرجه يا ربنا من الذرية هو من البيت من البيت من البيت ضيق الصدر ضيق الصدر سبب الهم والغم والوسوسة وسوسة وسوسة. اللهم عليك به يا الله اللهم عليك به يا الله اللهم عليك به يا الله اللهم عليك به يا ربنا. يظلم يظلم يقهر يقهر غلبها وغلب زوجها غلبها وغلب زوجها غلب الذرية هذا هذا وسوس بالانتحار وسوس بالانتحار بالانتحار وإيذاء النفس وسوس بالانتحار وإيذاء النفس وسوس بالانتحار وإيذاء النفس حسود حقود. اللهم عليك به اللهم عليك به يا الله مرسولا من حاسد وحاقد مرسولا من حاسدة وحاقدة. لا إله إلا الله العظيم الحليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله. الله أكبر عليك بالحاسد الحاقد عليك بالحاسد الحاقد عليك بالحاسد الحاقد الظالم. اللهم عليك به يا الله عليك به حسدها حسدها حسدها وحسد زوجها حسدها وحسد زوجها. اخرج يا ظالم اخرج يا ظالم فك عقدك بأمر الله فك عقدك بأمر الله فك مرابطك بأمر الله واخرج من الجسد المؤمن الصالح الراكع الساجد لله تعالى. اخرج اللهم اخرجه من الزوج والزوجة اخرج ربنا الحسد من الزوج والزوجة اخرج ربنا الحسد من الزوج والزوجة اخرج ربنا السحر من الزوج والزوجة اخرجه يا الله من الذرية من البيت بيت بيت بيت فيه حشرات فيه حشرات من آثار الأسحار والعيون والعيون والنظرات والأنفس والأنفس. اللهم يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا الأذى اخرج يا ربنا الأذى من البيت اخرج يا ربنا الأذى من البيت اخرج يا ربنا الضيق من البيت اخرج يا ربنا الحسد من البيت. الله اكبر الله اكبر بسم الله. ارقي هذه الغرفة والغرفة كلها بسم الله بسم الله ارقي هذه الغرفة والغرفة كلها بسم الله ارقي الصالات بسم الله ارقي غرف الطعام بسم الله ارقي غرفة النوم النوم النوم النوم بسم الله ارقي ادوات الزوج ادوات الزوجة العطور ومكياجها بسم الله ارقي الادوات الادوات بسم الله ارقي ارقي سرير النوم سرير النوم والدواليب والملابس والملابس والهدايا والعطايا والهدايا والعطايا منه لها ومنها له منه لها ومنها له بسم الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تفضل يا رب العالمين. فراح حسد وعينه في هدية في عطية في في في ذهب في اكسسوارات في في في روج لها. تفضل يا رب العالمين. فراح حسد وعين حسد وعين في لباس في لباس في لباس حينما تلبسه تتعب. أحمر أحمر أزرق أزرق أبيض أبيض أبيض مشكل ملون ملون ملون مقلم مقلم مقلم مشجر مشجر مشجر. أطل يا رب هذا الأثر. أطل يا رب فرح حسد حسد وعين عين عين عين عين عين في آثار في آثار في آثار في آثار عظيمة في آثار عظيمة في هدايا وعطايا وفي هدايا وعطايا وفي البيت وفي البيت عين عين في البيت عين في البيت ساهرة عين حاسدة حاقدة ساهرة في البيت في البيت في البيت في البيت تناظر تناظر تناظر نفس نفس البيت حقودة حسودة نفس نفس حية نفس حية نفس نفس نفس حية في البيت نفس حسودة حقودة نفس في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. اقفلها يا الله واخرجها اقفلها يا الله واخرجها. اللهم عليك بها يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تطرد الأنفس الخبيثة من البيت من البيت. بسم الله تطرد تطرد تطرد العيون العيون العيون العيون العيون. بسم الله بسم الله يطرد الحسد الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله. ارقي القلب والصدر والجسد والخلق والدين والحب بينكما والحب بينكما. بسم الله ارقي البيت البيت البيت البيت البيت. بسم الله ارقي الذرية ارقي الذرية الذرية الذرية. البيت البيت البيت البيت. طاهر بيتي طاهر بيتي. بسم الله ارقي البيت واهله. بسم الله ارقي البيت واهله. بسم الله ارقي البيت واهله. من سحر سحر سحر ومن حسد حسد حسد. من أثر عيون عيون عيون. بسم الله ارقي الزوجين والذرية الزوجين والذرية والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت والبيت. تبارك الله. طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي. طاهر يا ربنا بيوتهم طاهر يا ربنا بيوتهم طاهر يا ربنا بيوتهم داخلها وخارجها عاليها وسافلها. طاهر يا ربنا بيوتهم طاهر يا ربنا بيوتهم طاهر يا ربنا بيوتهم طاهر يا ربنا بيوتهم طاهر يا ربنا بيوتهم. من أثر السحر والحسد والعين طاهرهم يا ربنا تطهيرا من عقد من عقد من عقد في خيوط في خيوط وفي شعر وفي خرز وورق وفي خرز وورق. طاهر يا ربنا البيت البيت من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس. بسم الله يرقي ثيامة الله مما نفخ الجسد مما نفخ الجسد نفخ الجسد نفخ الجسد نفخ الجسد بعقده بعقده بأسحاره بأسحاره بعقده بعقده بأسحاره بأسحاره بعقده بعقده. بسم الله يقي ثيامة الله مما نفخ الجسد مما ملأ الجسد مما نفخ الجسد مما ملأ الجسد مما نفخ الجسد مما نفخ الجسد مما ملأ الجسد. بسم الله بسم الله. أرقي الزوجة والزوجة الزوجة والزوجة مما نفخ الجسد مما نفخ الجسد مما نفخ الجسد مما أثر على الأخلاق مما نفخ الجسد مما أثر على الخلق الخلق سيء الخلق سيء الخلق سيء الخلق سيء الخلق سيء الخلق سيء الخلق. أساء المعشر أساء المعشر المعشر المعشر المعشر المعشر أساء المعشر المعشر المعشر أساء العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة أساء العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة أساء العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة أساء العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة العشرة بين الزوجين أساء العشرة. بسم الله بسم الله يرقيكم من حسد وعين وأسعار. أساءت العشرة أساءت العشرة أساءت العشرة أساءت العشرة أساءت الأخلاق أساءت الأخلاق أساءت الأخلاق والعشرة والعشرة والعشرة. بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بسم الله أرقي الروح والجسد الجسد ممن نفخ مما نفخ ممن نفخ مما نفخ نفخ نفخ عقد العقد فيها عقد العقد فيها أحكمها أحكمها في بطنها في بطنها في صدرها في صدرها في ظهرها في ظهرها وفي عضلاتها وفي راتها. بسم الله ارقي الجسد الجسد مما نفخ ممن نفخ ممن نفخ ممن نفخ ممن نفخ ممن نفخ ممن نفخ ممن نفخ مما سيئه مما سيئه وسيء الخلق وسيء الخلق العشره. بسم الله ارقي الروح والجسد الروح الطيبه المطمئنه المؤمنه المؤمنه المؤمنه المؤمنه تبارك الله تبارك الله النقية النقية الصفية النقية الصفية الزكية الزكية النقية الصفية تبارك الله.

أن تحلل عقدا في البطن قوية مربوطة أثرت على الجسد، أثرت على النفسية والعقل والإدراك، أثرت على النفسية، أثرت على الجسد، سببت خمولا وكسلا وألما ووجعا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.